إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة الماضية والتي قبلها كنا نتكلم عن أحكام الجنائز، وانتهى بنا الكلام إلى مسألة الدفن، وذلك أن ذكرنا طرفا من أحكام المرضى وما يترتب لهم من ثواب إذا صبروا واحتسبوا، وما يفعل الأصحاء معهم من عيادة المرضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده، ثم إذا مات الميت وجب على أهله الصبر والاحتساب، ثم بعد ذلك يشرعون في تجهيزه وتكفينه، يغسلونه ثم يكفنونه حتى يصلى عليه. وذكرنا صلاة الجنازة وصفتها وكيف تقول: تغسيل الميت فرض على الكفاية، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. ثم بعدما غسلوه وصلوا عليه يدفنونه، ودفنه أيضا في مقابر المسلمين فرض على الكفاية. يدخلونه القبر برأسه من جهة قدميه، ويقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما يهيلون عليه التراب ويسوون قبره يقفون يدعون له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على القبر قال لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه مرة عند قبر ولما يلحد له، فبكى حتى بلل لحيته، ثم بكى حتى بلل الثرى، ثم وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة كأن على رؤوسهم الطير. والواعظ واعظان: ناطق وصامت، فالناطق القرآن والصامت الموت، كفى بالموت واعظا. ثم يقفون على قبره فيدعون له دعاء طويلا يستحب لهم ذلك، فإنهم ليدعون له وإنه ليراجع رسل ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لينصرفون عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع الأهل والمال حتى يقتسم الميراث ويبقى معه العمل. فانظر أخي الحبيب، أي عمل تحب أن يبقى معك؟ هل هي الصالحات تؤنسك أم تلك الأخرى؟ فالعمل الصالح أنيسك في قبرك، والعمل الطالح عذاب فوق العذاب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يسمى المنكر والآخر يسمى النكير. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فيجلسانه وينتهرانه ويقعدانه، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. أما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال له: إن كنا لنعلم أن كنت لصادقا. ثم يرى مكانه في النار لو لم يجب، فلما أجاب أبدله الله مكانا به في الجنة، فينظر إليه ويقول ربي أقم الساعة. أما الكافر والمنافق فلما يسأل عن ربه وعن دينه وعن دينه فلا يستطيع أن يجيب، فيرى مكانه في الجنة لو كان أجاب، فيقال هذا مكانك في الجنة لو أجبت، أما لم تجب فهذا مكانك في النار، فعندها يقول ربي لا تقم الساعة. فإذا ما نفخ في الصور يظن المجرمون أو يقسم المجرمون أنهم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. فأحبابنا الكرام، ثلاثة أصول لتستطيع الجواب في قبرك وحدك: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيسأله الملكان من ربك، فيقول المؤمن ربي الله، ويسألونه ما دينك، فيقول ديني الإسلام، ويسألونه من نبيك، فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي أجاب في سعادة ما بعدها سعادة. والقبر أول منازل الآخرة، إن كان سهلا فما بعده أسهل، وإن كانت الأخرى فما بعده أشد وأصعب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر، فتعوذوا بالله من عذاب القبر، كان في كل صلاة في فرضها ونفلها بعد التشهد وقبل السلام كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وذكر صلى الله عليه وسلم بعض ذنوب يعذب عليها أصحابها في القبور، ثم يوم القيامة مصيرهم عند الله: هؤلاء من عصاة المسلمين، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم. فمن ذلك آكل الربا يسبح في نهر من دم في قبره، من ذلك الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يبتلى برجل يقوم على رأسه بكلوب حديد يشرشر شقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا ما أنهى شقا استدار إلى الشق الآخر وفعل فيه مثل ذلك، لأنه كذاب يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا عذابه في قبره، وعند الله رب العالمين عذاب آخر، أو يعفو أو يفعل ما يشاء. ربنا سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكر النبي أمر الذين يؤخرون الصلاة ويتركونها تكاسلا عنها: هذا يقوم رجل على رأسه بصخرة يضربه في رأسه فتنكسر رأسه ويتدهده الحجر، فيجري يأتي بالحجر فتلتئم الرأس فيضربه كذلك، هذا عذابه في قبره لأنه أخذ القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعذبون في قبورهم: الزناة، يجتمعون في بناء كمثل التنور الفرن، فيأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا ما أتاهم اللهب ضوضوا، صاحوا ضوضوا، يعني صاحوا صياحا شديدة، فيرتفعون في فوهة التنور ثم يسقطون. قال النبي عن هؤلاء: هم الزناة، هذا عذابهم في قبرهم والآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهم يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث مشهور معروف يعرفه الصبيان قبل الكبار. فيا أحبابنا، توبوا إلى الله واستغفروه وتنزهوا من هذه المعاصي، واسألوا الله التوبة النصوح، فإذا ما ابتليت فبادر وتوب، وإذا ما ابتليت فبادر وتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا من أروع ما يمكن، وكل حديثه كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له. ثم عاد فأذنب فقال: ربي اغفر لي. قال الله لملائكته: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم هذا العبد وقع، غلبته نفسه ثالثا فأذنب فقال: ربي اغفر لي. فقال الله لملائكته: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال العلماء: يفعل ما شاء ما دام كذلك، يذنب فيتوب، ثم بعد ذلك تضعف نفسه وهو يجاهدها فيذنب فيتوب، فيذنب فيتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فتوبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر القبر ذكر أن الذين يثبتهم الله في القبر هم الذين ثبتوا على الإيمان في الدنيا، وقرأ الآية من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعلى قدر ثباتك على هذه الثلاثة الأصول، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، على قدر ثباتك عليها في الدنيا يثبتك الله رب العالمين. أما الذي يزيغ عنها، قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. أحبابنا الكرام، معي اليوم ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تكميل عن أمر الدفن وقلناها. المسألة الثانية: نحن في اليوم 28 من شهر ذي القعدة، يعني بعد يوم أو اثنين على الأكثر يأتي علينا أفضل 10 أيام في العام، فتنبهوا لها ولا تضيعوا هذا الموسم العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وفيه ما استمعت من تفضيل هذه الأيام العشر التي تبدأ من يوم واحد من ذي الحجة وتنتهي يوم العيد اليوم العاشر. هذه أفضل أيام الدنيا، اغتنمها بالعمل الصالح، والعمل الصالح كثير جدا لا آخر له. العبادة على قسمين: عبادة ظاهرة كمثل ما نحن فيه الآن، ننتظر الصلاة أو نخطب الجمعة أو نرفع أيدينا إلى السماء أو نتوضأ، هذه عبادات ظاهرة يتقرب بها إلى الله، وعبادات في القلب باطنة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعانة والاستعاذة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. فالعبادة على قسمين: عبادة ظاهرة قد يراك الناس وأنت تفعلها، وعبادة في القلب باطنة، الإخلاص والخشوع والخضوع والتقوى والإنابة للرب ومحبته والانكسار بين يديه. كل هذه العبادات عبادات عظيمة. إياك أن تحسب أن العمل الصالح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف لبعض العبادة دون البعض الآخر، إنما كل العمل الصالح مطلوب، وكل عمل صالح هو أفضل من غيره، والأعمال الصالحة تتفاوت رتبها. الأعمال الصالحة تتفاوت رتبها، فرتبها تتفاوت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الإيمان فقال: الإيمان 60، أو قال: 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر عملا في اللسان هو قول لا إله إلا الله، وعملا في القلب هو الحياء، قال في شعبة من الإيمان، وذكر عملا في الجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. وجعلها مراتب، فجعل أعلاها قول لا إله إلا الله، وجعل أدناها إماطة الأذى عن الطريق. واعلم أن أدناها هذا من فعله ابتغاء وجه الله دخل به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين كانت تؤذيهم. أو قال النبي: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفقون عليه. فأحبابنا الكرام، كل عمل صالح هو مطلوب، وأفضلها ما كان يتعلق بأركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم ينبه الجميع على الإكثار من الذكر، فإن الله رب العالمين قال: ليذكروا اسم الله على في أيام معلومات، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني أو دلني على أمر أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. وقال النبي: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قائل: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك. فقال له النبي: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فهذه هي الثانية: العمل الصالح في هذه الأيام. العمل الصالح، كل العمل الصالح مطلوبا. لا تجعل ذهنك ينحصر في عمل دون آخر، إنما لو أردت الانحصار في عمل معين لقلت لك الذكر، لأنه أعلى ما يمكن، ولأنه أفضل ما يمكن من الأجور، بنص حديث رسول الله: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. آخر ما معي في الخطبة اليوم الأمر الثالث: الأضحية. الآن أو من قبل فترة يسيرة الناس بدأت تحجز الأضاحي وتشتري، فهم 4 كلمات: كلمة الأولى الأضحية من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الضأن والماعز والإبل والأبقار مع الأبقار الجواميس، هذا شرط التضحية. ما تسمعه مؤذن يؤذن يضحي بمؤذن الأضحية بكذا، كل هذا ليست أضحية. من يقول يتصدق بثمنها أفضل، هذه ليست أضحية. الصدقة باب والأضحية باب تاني. من أراد الأضحية لابد أن يذبح شيئا من هذه 4، إنما تبرع بثمنها وأخذ أجر، لكن لا يكتب عند الله أنه ضحى. هذه مسألة. المسألة الثانية في الأضحية: سنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي في الضأن تم لها سنة وبدأت في الثانية، وفي الماعز ما تم لها سنة وبدأت في الثانية، وفي الأبقار والجواميس ما تم لها سنتان وبدأت في الثالثة، وفي الإبل ما تم لها 5 وبدأت في السادسة. هذه المسنة إذا تعسرت فعندنا البديل: تذبحوا جذعة من الضأن، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر وبدأ في 7. فإياكم والتهاون في السن. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. الأمر الذي بعد ذلك: وقت ذبحها من بعد صلاة العيد والخطبة إلى انتهاء أيام التشريق 3، يعني 4 يوم العيد قبل غروب الشمس. من ذبح قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فقد أجزأته الأضحية وقد أدرك الوقت. هذا وقت ذبحها. الأمر الرابع، فإذا ما ذبحت يتخير لها أفضل الأمور. إن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فليرح الذبيحة وليتق الله، وهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم لا يعطى الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة، ولا يباع منها أي شيء، ولا الجلد ولا القرن ولا أي شيء، إنما ينتفع بما أراد منها ويتصدق ببقيتها، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها، هذا أمر استحباب وإرشاد، وأطعموا البائس الفقير، لأن الأصل أو من الأصول في تشريع هذه الذبائح بعد إقامة التعبد لله رب العالمين بالنسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من مقاصدها التوسعة على الفقراء، فيوسع على الفقراء بالأضاحي وبالعقيقة وبالولائم وبالأطعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم